فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وفي رواية سترون ربكم عيانا. وروى صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروه، فيقولون ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه. قال فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في هذا الموضع يتحدث المصنف رحمه الله عن رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وأن المؤمنين يرونه بأبصارهم عيانا. وهذه الرؤية التي تتحقق لهم هي أكمل وألذ وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة، ويناله المؤمنون في الدار الآخرة. والرؤية عند أهل السنة حق، والأدلة عليها كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. وجرت عادة أهل العلم أو كثير منهم أن يذكروا الكلام على الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الصفات، باعتبار أن الله عز وجل يرى، يراه المؤمنون بأبصارهم حقيقة، يرونه من فوقهم، وسبحانه وتعالى يتجلى لهم ويمكنهم من رؤيته. ومن أهل العلم من يذكر ما يتعلق بالرؤية في مباحث الإيمان باليوم الآخر، عندما يذكرون نعيم أهل الجنة يذكرون في جملته رؤية الله، لأن هذا يتحقق لأهل الإيمان، بل هو أعلى وألذ وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة. ورؤية الله جل وعلا مطمع من مطامع أهل الإيمان، وهدف يسعون لتحصيله، ويسألون الله عز وجل أن يمن عليهم به، ويدعون الله جل وعلا أن يكرمهم برؤيته يوم القيامة. وأي نعيم أعظم من أن يرى المخلوق رب العالمين وخالق الخلق أجمعين ذا الجلال والكمال والعظمة والكبرياء، يراه سبحانه وتعالى حقيقة ببصره. هذا مطمع يسعى إليه أهل الإيمان. قد جاء في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الثابت في سنن النسائي وغيره من حديث عمار بن ياسر وهو دعاء طويل يقول فيه عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهو غاية ومطلب، ويدعو المؤمنون ربهم أن يمن عليهم بهذه النعمة، وهي لذة كما في هذا الحديث، بل هي أكمل لذة، لذة النظر إلى وجهك. يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه ذلك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هنا العلم يقولون من يتمنى الموت قد يتمناه لضراء مضرة نزلت به، يعني بلاء وشدة ومصيبة نزلت به فيريد الموت ليسلم منها، وقد يريد الموت لفتنة مضلة تنزل بالناس، فتنة عظيمة يخشى على نفسه منها فيتمنى الموت ليسلم من هذه الفتنة. فلاحظ تمني لقاء الله في هذا الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني ليس الغرض السلامة من مصيبة حلت ونزلت، وليس الغرض أيضا الوقاية من فتنة نزلت، وإنما الغرض الشوق إلى الله عز وجل والطمع في رؤيته سبحانه وتعالى. الشاهد أن رؤية الله، رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، هي منية وغاية لأهل الإيمان، ويسألون الله عز وجل أن يكرمهم وأن يمن عليهم بهذا الأمر العظيم، ويسعون لذلك، يسعون لذلك في حياتهم. وإيمانهم بالرؤية يزيد الطاعة فيهم، لأنهم يعلمون أن الطاعة والعبادة سبب للرؤية، وهذا جانب مهم سيأتي الحديث عليه. فإيمانهم بالرؤية أثره عليهم في العمل والسلوك عظيم جدا، وقد سبق أن أشرت إلى أن الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى له أثره البالغ على العبد في عبادته وطاعته وإقباله على الله تبارك وتعالى. وكذلك إيمانه بأن الله يرى، لما يعتقد المسلم أن الرب العظيم خالق هذا الكون بالجلال والجمال يرى يوم القيامة، يراه المؤمنون بأبصارهم حقيقة عيانا، وأن هذه الرؤية هي أهنأ وأكمل نعيم ينالونه في الجنة، لا شك أن هذا سيحرك في المؤمن بهذا الأمر أعمالا خيرة وطاعات عديدة. وسيأتي توضيح لهذا الجانب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الآتي. وأدلة الرؤية في الكتاب والسنة متضافرة، جاء في القرآن في مواضع عديدة نصوص واضحة الدلالة في أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الله يرى يوم القيامة. وممن نص على تواتر أحاديث الرؤية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم، وللإمام الدارقطني كتاب مطبوع باسم الرؤية جمع فيه الأحاديث الواردة في الرؤية. وممن جمع أحاديث الرؤية جمعا جيدا الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول، أحاديث الرؤيا كثيرة جدا وهي عند أهل العلم تبلغ حد التواتر. وهنا أنبه على فائدة في هذا الباب، لا يشترط في الاستدلال بالحديث في أبواب الاعتقاد أن يكون متواترا، بل حتى لو كان خبر آحاد يرويه العدل عن مثله متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شذوذ ولا علة فهو حجة في العقيدة وفي غيرها. وأول من قال إن العقيدة لا يحتج فيها بخبر الآحاد المعتزلة، ولا يعرف هذا القول عن أحد من أهل السنة. أول من قال ذلك المعتزلة، وهم إنما أتوا بهذا التقرير الفاسد ليجعلوه متكأ لهم في رد ما لا يوافق عقولهم وأهواءهم من أحاديث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وإلا النبي عليه الصلاة والسلام قد بعث معاذا إلى اليمن وحده ليعلم الناس العقيدة والعبادة وكل شيء، وهو رجل واحد. وهذا من دليل من جملة أدلة كثيرة استدل بها أهل العلم على الاستدلال أو صحة الاستدلال بخبر الواحد في باب الاعتقاد. ونحن مر معنا في كلام المصنف رحمه الله في الدرس الماضي تنبيها على هذا الأمر، ولعلنا نرجع إلى صفحة 118 عندما قال: وكل ما قال الله عز وجل في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل، يعني كل ما جاء من ذلك نؤمن به ونصدق، فالتواتر غير مشترك طالما أنه صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل فهو حجة في العقيدة، لا يشترط التواتر. والمصنف بقوله هذا يؤكد على هذا المعنى، وفي الوقت نفسه يرد على المعتزلة ومن تأثر بهم ممن يقول إن خبر الآحاد لا يحتج به في الاعتقاد. الرؤية الأحاديث الواردة فيها متواترة عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا أحاديث الرؤية أمروها كما جاءت وآمنوا بها كما وردت، ولا يعرف عن صحابي واحد أنه انتقد أو اعترض أو حرف أو أول، وحاشاهم من ذلك، وإنما هذه المناهج وجدت في أهل الأهواء والبدع فيما بعد. أما الصحابة فمنهجهم وشأنهم وطريقتهم مع النصوص وعموم الأخبار عن المغيبات إمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت دون انتقاد أو اعتراض أو تحريف أو تأويل أو غير ذلك من مسالك أهل الأهواء والبدع. يقول المصنف: أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة، وهذا محل إجماع، ولم يخالف فيه إلا أهل البدع، خالف في ذلك المعتزلة، وخالف في ذلك من تأثر بالمعتزلة، ولا عبرة بمخالفة أهل الأهواء والبدع. أما أهل الحق وأهل التوحيد والصدق وأهل التعويل على الكتاب والسنة كلهم مجمعون على أن الله عز وجل يرى في الآخرة. قوله يرى في الآخرة فيه أن الرؤية إنما تكون في الآخرة، وهذا محل إجماع عند أهل السنة أن رؤية الله عز وجل إنما تكون في الآخرة، وأما الدنيا فلن يرى أحد فيها ربه، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. ولهذا اتفق العلماء على أن الله عز وجل إنما تكون رؤية المؤمنين له في الآخرة لا في الدنيا. لاحظ كلام المصنف يرى في الآخرة، هذه الكلمة يرى في الآخرة فيها رد على طائفتين، يرى في الآخرة فيها رد على طائفتين. قوله يرى فيها رد على المعتزلة ومن تأثر بهم ممن ينكر الرؤية، وقوله في الآخرة فيها رد على الصوفية ومن على شاكلتهم ممن يدعي أنه يرى الله في الدنيا. وهذا يقوله أرباب التصوف وغلاة المتصوفة يدعون لأنفسهم ومن هم على طريقتهم أنهم يرون الله. فقوله هذه الجملة القصيرة يرى في الآخرة فيها الرد على الطائفتين، على المعتزلة ومن تأثر بهم، وعلى كذلك الصوفية ومن تأثر بهم. وفيها تقرير القول الحق في هذا الباب، وهو أن رؤية الله عز وجل إنما تكون في الآخرة لأهل الإيمان، وأما في الدنيا مهما بلغ العبد من الإيمان فلن يرى الله، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وليس في هذه المسألة أي خلاف إلا فيما يتعلق بهل رأى النبي عليه الصلاة والسلام خاصة ربه أو لا، هذه وقع فيها نزاع، وإلا محل إجماع بين السلف رحمهم الله أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا يراه المؤمنون في الدنيا. ووقع نزاع فيما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام هل رأى ربه أو لم يرى ربه، والصحيح كما قرره المحققون من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه، وأن رؤية الله للجميع إنما تكون في الآخرة، وهي من نعيم الآخرة، ونعيم الآخرة في الآخرة. قال كما جاء في كتابه وصح عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه إشارة إلى أن الرؤية دل عليها القرآن ودلت عليها السنة، وبدأ يذكر بعض أدلة القرآن وبعض أدلة السنة على ثبوت الرؤية. قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا دليل من القرآن، وجوه يومئذ ناظرة بالذات، وهي من النظرة، يقال وجه النظر أو ذو نظرة أي ذو حسن وبهاء ونور وضياء، ويقال نظر الله وجهك أي جعله ذا نظرة أي ذا حسن وبهاء وجمال. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، وهذه دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لمن اعتنى بالسنة حفظا وإبلاغا أن ينظر الله عز وجل وجهه، أن يجعل وجهه ذا نظرة، والنظرة هي البهاء والحسن والجمال. وهذا الحديث نظر الله فيه دلالة أن المحافظة على السنة تعطي نظرة للوجه في الدنيا والآخرة، وإضاعة السنة والانغماس في البدعة يعطي صاحبه سوادا في الوجه وظلمة فيه. فالسنة ضياء والبدعة ظلام، ولهذا يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله كما روى ذلك اللالكائي في كتابه الاعتقاد أو شرح الاعتقاد، قال صاحب البدعة على وجهه ظلمة وإن ادهن في اليوم 30 مرة، وإن ادهن في اليوم 30 مرة، يعني لو يأتي بالكريمات والمحصنات هذه لا تزيل ظلمة البدعة التي تكسو وجهه. والمعصية أيضا تعطي صاحبها شيئا من الظلمة والذل، كما يقول الحسن البصري رحمه الله: إنهم، يقصد أهل المعاصي والذنوب، وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرادين أبى الله عز وجل إلا أن تكون أو يكون ذل المعصية عليهم. هذا استطراد. هنا يقول: وجوه يومئذ ناظرة. يومئذ يعني يوم القيامة، وهذا فيه أن هذا الثواب محله يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة أي حسنة بهية. عندما تطالع أقاويل السلف رحمهم الله في معنى ناظرة تجد عباراتهم مختلفة. منهم من يقول مشرقة، ومنهم من يقول بهية، ومنهم من يقول حسنة، ومنهم من يقول جميلة، ومنهم من يقول مضيئة، ومنهم من يقول منيرة. أقاويل كثيرة، وكلها حق، وكلها مندرجة تحت معنى النظرة المذكورة في الآية. وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة، مشرقة، بهية، مضيئة، جميلة، مسفرة، كل هذه المعاني داخلة تحت معنى النظرة. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بذلك. قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة. ناظرة بالضاء أخت الطاء، وهي من النظر. ناظرة أي إلى الله عز وجل بالأبصار، وهذا فيه دلالة على ثبوت الرؤية، وأن أهل الإيمان أهل النظرة يرون الله عز وجل. وهنا لفتة للإمام الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية، يقول كلاما معناه: وكيف لا تكون وجوههم ناظرة وهم ينظرون إلى الله؟ كيف لا تكون وجوههم ناظرة وهم ينظرون، يعني كيف لا تزدان وتحسن وجوههم ويصيبهم السرور والفرح وهم ينظرون إلى الله عز وجل؟ فهذا يعني هذا مع هذا، وجود هذا يأتي معه هذا، يرى الله عز وجل كيف لا يكون على وجهه النظرة وقد نال أكمل نعيم وأتم نعيم. إلى ربها ناظرة يعني تنظر إلى الله جل وعلا بأبصارها. بعض أهل الأهواء حاولوا صرف هذه الآية عن معناها، حاولوا صرف هذه الآية عن معناها لأنهم ينكرون الرؤية. صاحب الإيمان والسنة، انظروا يعني المفارقة العجيبة، صاحب الإيمان والسنة لما يمر على هذه الآية ما الذي يتحرك في قلبه؟ ما الذي يتحرك في قلبه وما الذي يدور في خلده ونفسه لما يقرأ هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها؟ يتحرك قلبه شوقا وطمعا في أن يكون من هؤلاء الذين وجوههم ناظرة وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى بأبصارهم، ويتحرك مع هذه المعاني ويطمع ويدعو ويسأل. أما أهل البدع ففي حرمان، نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. لما يأتون لمثل هذه الآيات ينشغلون بماذا؟ بصرفها عن ظاهرها، بصرفها عن ظاهرها. لماذا؟ لأوهام فاسدة في نفوسهم قائمة، فيبدأون يشتغلون بصرف هذه الآية عن ظاهرها. هنا ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا ليس المراد ناظرة إلى الله أي أنها تنظر إليه، الرؤية الله لا يمكن أن تكون عندهم ويجحدونها. إذن ماذا ناظرة؟ قالوا منتظرة، من النظر هنا من الانتظار، منتظرة لثواب الله، منتظرة لثواب الله، منتظرة لنعيم الله. هم الآن في نظرة وفي النعيم، وهم في النظرة وفي النعيم، ويجعلونهم ماذا؟ ينتظرون النعيم، ويجعلون ينتظرون النعيم، فيفسدون معنى الآية، يفسدون معنى الآية، ويزيدون على ذلك ماذا؟ إضعاف قدر النعيم الذي يناله أهل النعيم في الجنة. فيقولون هنا النظر من الانتظار، ويجعلون هذا مثل قوله انظرونا نقتبس من نوركم، ومثل فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، ناظرة يعني منتظرة. وأهل العلم يقولون إن نظرة لها أحوال من حيث التعدي واللزوم، ومعناها يختلف بحسب ذلك. فإذا تعدت بنفسها انظرونا ناظرة، إذا تعدت بنفسها يعني بدون حرف فهي بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا من الانتظار، ناظرة بما يرجع المرسلون أي منتظرة بأي شيء يرجع المرسلون. وإذا تعدت نظرة بحرف في تكون بمعنى التفكر والاعتبار، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ينظروا في ملكوت السماوات. إيش المراد بالنظر هنا؟ التفكر والاعتبار المصاحب لرؤية هذه المخلوقات العظيمة العجيبة. وإذا عديت بإله كما في الآية هنا، وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلا تكون الرؤية هنا إلا بالباصرة يعني العين. كيف؟ وقد انضم إلى ذلك إسناد النظر إلى الوجه الذي فيه البصر، فما أصبح ثمة مجال لمقالة هؤلاء. هنا قال وجوه، أسند الرؤية إلى الوجه الذي فيه البصر، فهذا كله محقق للرؤية ومؤكد لمعناها، ومع ذلك الوضوح والبيان في الدلالة، إلا أن أهل الأهواء يأبون إلا رد ذلك. القرآن الكريم فيه مواضع عديدة تدل على أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، ويراه المؤمنون بأبصارهم، والمؤلف رحمه الله اكتفى بذكر هذه الآية. ومن الأدلة التي في القرآن قول الله تبارك وتعالى عن الكفار أهل النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار حجبهم بعذابه تعذيبه لهم. فإذا قيل بأن المؤمنين لا يرون الله فإنهم بذلك يعني بهذا القول سووا بينهم وبين الكفار، الكفار محجوبون. مفهوم المخالفة للآية أن أهل الإيمان لا يحجبون، الحجب ليس لأهل الإيمان، للكفار، بينما عند هؤلاء الكل لا يرى الله، وأن الله عز وجل لا يرى، فيسوون بين من قال الله في حقه وجوه يومئذ ناظر إلى ربها ناظر، وبين الكافر الذي قضى الله عز وجل بأن يحجب عن رؤية الله، ويجعلون الكل سواء في هذا الباب. ولهذا قال بعض السلف: حقيق بمن ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة ألا ينالها، حقيق بمن ينكر رؤية الله عز وجل يوم القيامة ألا ينالها، هو لا, لا, لا يعتقدها ولا يؤمن بها ويجحدها، ولا في يوم من الأيام سأل الله أن ينعم عليه بهذه النعمة ويمن عليه بهذه المنة، فهو ليس حقيق بها، ليس حقيقا بها. الحقيق بالرؤيا الذي يؤمن بها ويعمل ويجد ويبذل الأسباب التي تنال بها هذه المكرمة العظيمة والمنزلة الرفيعة. ثم ذكر رحمه الله حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر ليلة 14، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قال وفي رواية: سترون ربكم عيانا. هنا هذا حديث من أحاديث الرؤيا، من الأحاديث الدالة على أن المؤمنين سيرون الله. وانظروا كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام وتمام بيانه لهذا الأمر العظيم. يقول جرير: كنا جلوس، وهذا يفيدنا أن الحديث رواه النبي عليه الصلاة والسلام بجمع من الصحابة، يعني عنده جمع من الصحابة سمعوه منه. قال: كنا جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة كما ينبه أهل العلم، كنا عند رسول الله، كنا جلوسا مع رسول الله، فيها أدب الصحابة في الخطاب والإخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يقول كان معنا أو كان عندنا، يقول كنا عنده، وهذا من أدب الخطاب فيما يتعلق بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنظر إلى القمر، فنظر إلى القمر ليلة 14، يعني كان في وسط الشهر، تلك الجلسة التي جلسوها كانت في منتصف الشهر، ليلة 14. ليلة 14 يكون القمر قد تم، ويسمى بدر التمام. لماذا؟ لأن القمر في تلك الليلة يكون قد تم، لأنها أول ما يبدو في أول الشهر يبدو ضعيفا، ثم يتزايد شيئا فشيئا، حتى إذا جاء ليلة 14 يكون في تمام إبداره وتمام حسنه وبهائه. ولما يكون الجو صحو في تلك الليلة كل الناس يرونه، يرونه حقيقة بأبصارهم رؤية عيانية بدون مزاحمة وبدون. لاحظ الآن الهلال في أول الشهر قلة الذين يرونه، وأحيانا يحتاجون لرؤيته إلى التضام، يتضامون لرؤيته، لأن الشيء رفيع ودقيق، يعني ما يرى إلا بتضام وتزاحم، يتقارب الناس حتى يستطيعوا الرؤية والتمكن منها ودلالة بعضهم بعضا إلى هذا الشيء الذي يرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار للبيان ليلة 14، وهي التي يكون فيها القمر في تمام الوضوح وتمام البيان. ثم قال: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر، كما ترون هذا القمر. العلماء يقولون هنا أكد النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الله يوم القيامة بمؤكدات كثيرة. أكده أولا بإن، وإن تأتي للتأكيد، وأكده بالسين التي تدخل على الفعل المضارع وهي أيضا يؤتى بها للتأكيد. وأكده بالإشارة كما ترون هذا القمر. نحن كيف نرى القمر كما ترون؟ لما أشار لهم كيف كانت رؤيتهم؟ رؤية بالأبصار حقيقة، بأعينهم ينظرون إليه ويشاهدونه. كما ترون هذا القمر يعني حقيقة بأبصاركم. وأكدوا بقوله كما ترون هذا القمر. هذه كلها مؤكدات إلى أن رؤية الله يوم القيامة حقيقية. فمع كل هذه المؤكدات على الرؤية وصحتها وأنها لأهل الإيمان، مع كل هذه المؤكدات لا ينكر ذلك إلا من؟ إلا مكابر، إلا معاند، إلا إنسان يركب هواه، وإلا الأمر من أوضح ما يكون. وإذا أردتم يعني ضبط وضوح هذا الأمر، انظروا حال الصحابة الذين كانوا عند النبي عليه الصلاة والسلام لما سمعوا هذا الحديث، أي شيء كان منهم؟ أيعرف عن أحدهم إنكار أو تردد أو عدم قبول؟ أبدا، بل انطلقوا يروونه للناس، وجاءنا من طريقهم يروونه وبلغوه للأمة. ولا يزال أهل السنة وأهل الحق يتناقلونه بينهم، وهم يغتبطون ويفرحون ويسألون الله عز وجل أن يمن عليهم بهذا الأمر العظيم. وقوله سترون، هذا يفيد أن الرؤية ليست في الدنيا وإنما في المستقبل، كالسين للمستقبل. وجاء في بعض الروايات في الصحيح إنكم سترون ربكم يوم القيامة، سترون ربكم يوم القيامة، وهذا فيه تأكيد للمعنى السابق والذي أيضا بدأ به المصنف، ألا وهو أن رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، وهو المعنى الذي أيضا جاءت إليه الإشارة في الآية التي استدل بها المصنف، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة. إنكم سترون ربكم، الخطاب هنا لأهل الإيمان، الخطاب هنا لأهل الإيمان ولا يدخل في ذلك الكفار، بل أهل الإيمان يمن الله عز وجل عليهم برؤيته، وهو أكمل نعيم ينالونه يوم القيامة. إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر. هنا الكاف للتشبيه، قوله إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، الكاف هنا للتشبيه، ولكن التشبيه هنا للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية، أي كما أنكم ترون القمر بأعينكم حقيقة عيانا جهارا بأبصاركم بدون حجاب، فكذلك يوم القيامة سترون ربكم عيانا بيانا بأبصاركم بدون حجاب. فإذا التشبيه هنا لماذا؟ للرؤية بالرؤية، ليس تشبيها للمرء وهو القمر بالرب العظيم سبحانه وتعالى، وحاشا أن يكون المعنى هذا. الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا التشبيه هنا للرؤية بالرؤية، وهذا فيه تأكيد أنها رؤية حقيقية بالأبصار. وأيضا يفيدنا هذا كما ترون هذا القمر، رؤية الناس للقمر في هذا اليوم اللي هو يوم الرابع عشر، الشأن فيها الوضوح التام، الوضوح التام، والكل يراه بكل ارتياح في أي مكان، يعني يطلع القمر في ذلك اليوم الكل يراه، من كان مبصرا يراه، يراه بعينه بكل ارتياح، لا يحتاج الأمر إلى تضار ولا إلى تضام ولا إلى أيضا ضيم، بحسب الروايات التي جاءت في الحديث، لأن الحديث قال لا تضارون في رؤيته، وفي رواية لا تضامون في رؤيته بضم التاء وإسكان الميم لا تضامون، وفي رواية بفتح التاء وتشديد الميم لا تضامون في رؤيته. وكل هذه الروايات تعطينا معنى وضوح الرؤية، تعطينا معنى وضوح الرؤية، أنه رؤية حقيقية واضحة بالأبصار بدون تضام. التضام متى يحصل؟ التضام يحصل لما يكون الشيء الذي تراد رؤيته ضعيف أو في مكان محدود، يعني مكان معين يصعب على الكل أن يراه، فيتضامون في مكان واحد حتى يرون، فهذا المعنى منتفي. لا تضارون في رؤيته، يعني لا يحصل لبعضكم ضرر في الرؤية، بمعنى أن البعض يراه والبعض ما يراه، بل الكل يراه بدون مضارة. لا تضامون في رؤيته، لا يحصل لكم ضيم ولا ظلم في رؤيته. هذه كلها تؤكد الرؤية الحقيقية بالأبصار لجميع أهل الإيمان يوم القيامة. هذه كلها مؤكدات. جاء في حديث آخر، لاحظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأهم بالخبر، قال إنكم سترون ربكم، وذكر لهم ذلك في ليلة الإبدار، يعني كان جالسا معهم في هذه الليلة فبدرهم بهذا الخبر. في حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول إن ناسا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل نرى ربنا، وأهل العلم يقولون هذه حادثتين، يعني هذه حادثتين، مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة كما في حديث جرير وغيره فبدرهم بهذا الخبر، وحديث أبي هريرة يدل على حادثة أن أناسا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال لهم؟ أعطاهم هذا المثال، قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها حجاب؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك، فإنكم، الحديث الصحيحين، فإنكم سترون ربكم كذلك. هم الآن جاءوا يسألون هل نرى ربنا، أعطاهم المثال هذا، وأعطاهم أيضا مثال الشمس، هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة الرابع عشر؟ قالوا لا ما نرى. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس بينكم وبينها حجاب، يعني في يوم صحو؟ قالوا لا. قال فإنكم سترون ربكم كذلك، يعني كما أنكم ترون القمر والشمس في اليوم الصحو والليلة الصحو بدون مضارة وبدون ضيم وبدون تضار، فإنكم سترون ربكم كذلك. مع الأحاديث الواضحة وكثرتها وتواترها، إلا أن أهل البدع والأهواء يأبون ذلك، مع الوضوح ومع النص والبيان يأبون ذلك وينكرون أن الله يرى يوم القيامة. أحد المبتدعة في عصرنا يقول أنا مستعد أناظر وأباهل على أن الله لا يرى يوم القيامة، مستعد أن أناظر وأباهل، المباهلة أي في أن الله عز وجل لا يرى يوم القيامة. فانظروا هذا البلاء واحمدوا الله على العافية، هذا بلاء. أحاديث واضحة ونصوص بينة ويعني دلائل ظاهرة، ومع ذلك كله يرد ذلك، لا لشيء إلا لأن قلوبهم الممرضة استوحشت من ذلك، قلوبهم الملوثة بالتشبيه استوحشت من ذلك فردوا هذا الأمر. وأعيد وأقول تأملوا المفارقة العجيبة بين أهل السنة وأهل الأهواء. صاحب السنة عندما يقف عند هذه الأحاديث تتحرك في نفسه معاني عظيمة سأشير إلى شيء منها، وهؤلاء تشتغل قلوبهم ونفوسهم برد ما أثبته الله وما أثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. فالله أثبت في كتابه أنه يرى، ونبيه عليه الصلاة والسلام أثبت في سنته أنه يرى، والمبتدع يقولون من أهل الأواء يقولون لا يرى يوم القيامة. ومثل هؤلاء يقال في حقهم أأنتم أعلم أم الله؟ وهل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو عين التقدم على الله ورسوله. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. وأي شيء أعظم من هذا التقدم؟ الله يثبت وهم ينفون، ورسوله عليه الصلاة والسلام يثبت وهم ينفون. قال لا تضامون في رؤيته. أنا أريد أن أسألكم سؤال الآن. لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الخبر، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لما حدثهم بهذا الأمر، ما الذي تظنونه دار في نفوس الصحابة حينئذ؟ نفوس صافية وقلوب مؤمنة ومقبلة على الله عز وجل وجاءهم هذا الخبر، ما الذي يدور في نفوسهم؟ ألا توافقونني أنه قد دار في نفوسهم شوقا عظيما وحبا كبيرا لنيل هذه الرؤية؟ عندكم تردد؟ لا شك في هذا، لا شك أن القلوب اشتاقت وتاقت لهذا الأمر وأخذت ترجوه وتتمناه وتطمع فيه. ومن تمام نصح النبي عليه الصلاة والسلام أنه مثل هذه التساؤلات يجيب عنها دون أن يسأل، وهذا من تمام النصح، يجيب عنها دون أن يسأل. يعني أحيانا تأتي في أحاديث عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتها يدور في ذهنك تساؤل فيأتيك جوابه في الحديث. يعني خذوا على سبيل المثال، ستفترق وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أو الحديث الآخر إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إيش يدور في بالك لما تسمع إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا؟ ما المخرج؟ كيف النجاة؟ يأتيك الجواب بدون سؤال، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا جواب سؤال كما يعبر عنه بالحديث يطرح نفسه، سؤال إيش؟ يطرح نفسه من المؤمن الصادق المحب للخير. آتي هنا وأقول لكم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، ما السؤال الذي يطرح نفسه؟ ما السؤال الذي يطرح نفسه هنا في هذا المقام؟ جوابه يأتي في الحديث، جوابه يأتي في الحديث. ما العمل؟ كيف ننال هذه الرؤيا؟ ما السبيل إلى تحصيلها؟ ما الأمور المعينة على ذلك؟ هذا السؤال يطرح نفسه في هذا المقام. ومن تمام النصح وكمال البيان من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يأتيك الجواب. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن رؤية الله عز وجل في يوم القيامة لا تنال بمجرد الأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فرؤية الله عز وجل لا تنال بمجرد الأماني، بل لا بد من عمل وجد واجتهاد وبذل وسؤال وإقبال على الله تبارك وتعالى. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأسباب التي ينال بها العبد رؤية الله عز وجل، فماذا قال؟ فإن استطعتم ألا تغلبوا، إن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وهذا فيه إشارة إلى صلاتين عظيمتين، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وهاتان الصلاتان ورد في شأنهما نصوص كثيرة جدا تدل على فضل هاتين الصلاتين على بقية الصلوات. ومن هذه النصوص ما ثبت في الصحيحين: من صلى البردين دخل الجنة، وهما في الصحيحين. ومنهما أيضا ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرجون إلى الله وهو أعلم بهم، فيقول: كيف أتيتم عبادي، أو كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا في الجمع بين هاتين الصلاتين وبيان فضلهما. هنا يقول: إن استطعتم. إن استطعتم، وهنا فيه أن التكليف بالاستطاعة، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله عز وجل العبد إلا ما يطيق. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. واستطاعة الإنسان يعلمها من نفسه، يعلمها من نفسه. الصحابة رضي الله عنهم لعلو مقام هذه الصلاة بينهم كان يؤتى بالرجل منهم يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والمتهاون عند أدنى تعب أو أقل انشغال يترك الصلاة ويتعلل بعدم الاستطاعة. ولهذا أمر الاستطاعة كل إنسان يدركه من نفسه، وإذا كان يتعلل لنفسه بعدم الاستطاعة وهو مستطيع فهو إنما يخدع نفسه وإنما يضر نفسه، والإنسان بصير بنفسه. فإن استطعتم ألا تغلبوا، وهنا أيضا قفوا عند قولي ألا تغلبوا، وهذه فيها فائدة مهمة جدا. ألا تغلبوا، هذا إشارة إلى أن في الدنيا أمور ستغالبكم على المحافظة على هاتين الصلاتين، في أمور مغالبة. فإن استطعتم ألا تغلبوا، ألا تنهزموا أمام هذه العوائق وأمام هذه الشواغل وأمام هذه الصوارف، فافعلوا حتى تنالوا هذا الثواب العظيم وغيره مما أعده الله عز وجل لأهل الإيمان وأهل الصلاة وأهل الطاعة والعبادة. وهنا لك أن تسأل: ما الأمور التي تغلب على الصلاة؟ ما الأمور التي تغلب الإنسان على الصلاة؟ حدث عن هذا الباب ولا حرج. بعض الناس يغلبه على الصلاة فنجان الشاي، الشاي هذا الذي هو من أتفى ما يكون يغلب على الصلاة، يؤذن يد فنجان الشاي يفضل أن يبقى يشرب الشاي إلى أن تنتهي الصلاة ولا يبالي، فنجان شاهي يغلبه على الصلاة. بعضهم يغلبه على الصلاة حديث تافه وسمر ماجن ولهو باطل ومشاهدات رديئة تغلب على الصلاة التي هي زينة الحياة الدنيا وجمالها وبهاء، وتجد يجلس والصلاة ينادى لها: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم قد قامت الصلاة، وهو عند أمر من أتفه ما يكون. ومن الناس من يغلبه على الصلاة النوم، ولهذا خصت صلاة الفجر بأن يضم في النداء إليها: الصلاة خير من النوم. يعني هذا النوم الذي يغالبك وتلتذ به وتهنى، الصلاة خير منه. ففي أمور كثيرة تغلب على الصلاة. ومما أدهشني في السنة فيما يتعلق بصلاة الفجر حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أحد الصحابة: كان عليه الصلاة والسلام إذا عرس بليل، إذا عرس بليل، من عرس بليل يعني نام من آخر الليل، يعني لأمر انشغله، إذا عرس بليل أقام ساعدة ووضع كفه على خده ونام بهذه الطريقة، يعني ينام بهذه، إذا كان نومه من آخر الليل ينام بهذه الطريقة، يقيم ساعدة ويضع خده على كفه وينام. لماذا؟ حتى لا يستغرق في النوم فيغلب على الصلاة، حتى لا يستغرق في النوم ويغلب على الصلاة. هنا نأتي إلى ظاهرة أحيانا تأتي عند بعض طلبة العلم، تجدهم في الليل في مسائل علمية ومناصحات وتداول أبحاث وتحقيق مسائل ومناقشات، ويتأخر بهم النوم حتى وقت متأخر من الليل، ثم تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. وليس هذا مرة، لا، يتكرر. فسهرهم هذا ولو كان على قراءة القرآن وذكر الله محرم إذا كان على حساب إضاعة صلاة الفجر والغليبة على صلاة الفجر. ولهذا يحتاج الإنسان أن ينتبه لهذا المقام العظيم، وأن يعتني بهذه الصلاة وأن يحافظ عليها. قد ذكرت عند النبي عليه الصلاة والسلام مرة فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وهامان وفرعون وأمية بن خلف، يعني يحشر مع صناديد الكفر وأعمدته. فهذه فائدة عظيمة في الحديث: إن استطعتم ألا تغلبوا، يعني هناك ما سيغلبكم، هناك معركة ضد إقامة الصلاة، معركة ضد إقامة الصلاة تواجه كل إنسان في هذه الحياة، قوالب كثيرة. بعض الناس كما قدمت لكم يهزم في المعركة بأتفه شيء، يهزم بأتفه شيء، يعني فنجال الشاي كما ذكرت لكم أبدا يكفيه للجلوس عن الصلاة. وبعض الناس لا، يعني أمور أخرى أهم عنده من هذا الأمر فتغلبه على الصلاة. فنصحنا عليه الصلاة والسلام، نصح، أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هنا قد يأتي سؤال، قد يرد على الذهن سؤال: لماذا خص هاتين الصلاتين الفجر والعصر؟ لاحظوا الآن المقام، مقام رؤية، رؤية الله ونيل هذا الثواب العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، أهل الطاعة، أهل المحافظة على أوامر الله عز وجل. ذكر هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العشاء العصر، لأنهما أهم الصلوات. وصلاة الفجر وصلاة العصر فيها ثقل على كثير من الناس، فمن سمت همته وعلت وأعانه الله عز وجل ووفقه للمحافظة على هاتين الصلاتين فهو لما سواهما من الصلوات محافظ إن شاء الله. بل إن صلاة الفجر خاصة مفتاح اليوم، مفتاح اليوم، ومن أكرمه الله عز وجل للنهوض لهذه الصلاة والاهتمام بها يعان على صلوات بقية اليوم. وما يكون في الإنسان في الفجر كما يقول أهل العلم ينسحب على بقية اليوم. وتذكرون مرة معنا في مجلسنا هذا العام الماضي أثرا عن أحد السلف، وهو قوله: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فمن يحافظ على الصلاة، صلاة الفجر، ويذكر الله عقبه أمسك بزبام اليوم، وبإذن الله عز وجل بقية الصلوات تأتي. لكن من ضيع صلاة الفجر يصبح خبيث النفس كسلانا، كما جاء في ذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمحافظة على هاتين الصلاتين الظهر الفجر والعصر يؤدي إلى المحافظة على بقية الصلوات، والمحافظة على الصلوات يؤدي إلى المحافظة على بقية الطاعات واجتناب المنهيات، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولهذا تأتي مفاتيح الخير بالمحافظة على هذه الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين الله. ومن أضاع صلاة الفجر مع عظمها وأهميتها وأضاع صلاة العصر مع عظمها وأهميتها فهو لما سواها من الصلوات أضيع، ومن أضاع الصلوات فهو إيش؟ لما سواها من أمور الدين أضيع. كما جاء عن بعض السلف: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فهذا فيه نصيحة بالغة بالغة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أخبرنا أن أهل الإيمان يرون الله يوم القيامة، وبين لنا السبيل وهو طاعة الله. ومن أعظم ما يكون من طاعة الله عز وجل المحافظة على الصلوات. والحديث فيه فائدة مهمة، وهي أن الصلوات هي أفضل الطاعات، أفضل العبادات البدنية، وأفضل الطاعات الصلوات، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالحديث يدل على عظم شأن الصلاة ومكانتها في الدين، والنصوص الدالة على عظم شأن الصلاة ومكانتها في الدين لا تعد ولا تحصى. ومن فوائد الحديث أثر الاعتقاد على العمل، وأن الاعتقاد الصحيح السليم يؤثر على الإنسان وأعماله. وكل ما كان في الإنسان الإيمان الجازم واليقين الراسخ فإن هذا يؤثر على أعماله استقامة وجدا وعملا ونصحا وبذلا ومحافظة على طاعة الله. ولهذا لما يستحضر الإنسان هذه المقامات الرفيعة وترد على قلبه ورودا قويا تؤثر في عمله وتؤثر في سلوكه غاية التأثير. والحديث فيه إشارة إلى هذا المعنى. قال: ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والمراد بالتسبيح هنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صلاة الفجر وصلاة العصر. والصلاة تسمى صلاة، وتسمى أيضا ببعض أجزاء الصلاة. يقال للصلاة ركوع، ويقال لها سجود، سجد سجدتين يعني صلى ركعتين، ويقال لها تسبيح. فتسمى الصلاة ببعض أجزائها. قال: وفي رواية: سترون ربكم عيانا. وهذا فيه أيضا مؤكد آخر بأن رؤية الله عز وجل يوم القيامة عيانا حقيقة بالأبصار، فالمؤمنون يرونه حقيقة بأبصارهم يوم القيامة. الحديث كما تلاحظون أوجد صلة بين الصلاة والإيش؟ والرؤية. صلة بين الصلاة والرؤية. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في الصلاة يسأل الله الرؤية، في الصلاة يسأل الله عز وجل الرؤية، يسأل الله أن يرى الله. في أي حديث؟ حديث عمار بن ياسر الذي يعني ذكرناه سابقا، وهو يقال قبل السلام، يعني يقال بعد التشهد وقبل السلام. قال: وروى صهيب هو بن سنان الرومي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا لم تروه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ لما يدخل أهل الجنة الجنة وينالون نعيمها ويحصل لهم الزحزح عن النار، الله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فعندما يحصل لهؤلاء هذا النعيم يزحزحون عن النار ويدخلون الجنة وتبيض وجوههم ويتلذذون بنعيم الجنة ينادون: يا أهل الجنة إن لكم موعدا لم تروا، إن لكم موعدا لم تروا. ما هذا الموعد؟ رؤية الله، والوعد به جاء ماذا؟ في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. هذا موعد في القرآن والسنة، وأهل الإيمان موعودون بهذا الأمر. قال: موعدا لم تروه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه. إلى من؟ الله عز وجل. فينظرون إليه، يعني ينظرون إليه حقيقة في الجنة بأبصارهم لما يكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وهذا الحديث يدل على أن رؤية الله عز وجل في الجنة هي أفضل نعيم أهل الجنة. بهذه الشهادة فوالله، يقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. لاحظ الآن هذه الرؤية متى حصلت؟ بعد الزحزحة عن النار وإدخال الجنة والنظرة والتنعم بنعيم الجنة والتلذذ به، نالوا هذا النعيم. ثم يعطيهم الله عز وجل هذه المنة العظيمة وهي رؤية الله، فيرونه بأبصارهم حقيقة. يقسم عليه الصلاة والسلام بالله العظيم أنهم ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. ولهذا أحب نعيم أهل الجنة في الجنة، أحب نعيم إلى أهل الجنة في الجنة هو ماذا؟ رؤية الله. ومع ذلك كله ينكر هؤلاء رؤية الله عز وجل، ويؤلفون الكتب ويكتبون الرسائل، وبعضهم يناظر ويباهل في أفضل نعيم، في أفضل نعيم يناله أهل الجنة. أحد المعاصرين كتب رسالة ماجستير من أهل البدع بعنوان إن لم أكن نسيت تحفة الباري أو فتح الباري أو كذا، في إنكار رؤية الباري. رسالة ماجستير تحفة الباري أو كذا، في إنكار رؤية الباري. إنكار رؤية الباري. أفضل نعيم لأهل الجنة يؤلف فيه رسالة ويجلس سنوات يبحث حتى ينكر أن الله يرى، وهو أفضل نعيم. ولهذا أقول لكم وأكرر: احمد الله على العافية. من عوفي فماذا؟ فليحمد الله. هذا بلى. وإلا أفضل نعيم يتسلط عليه هؤلاء ويؤلفون الكتب في جحده وإنكاره مع تكاثر دلائله ووضوح براهينه في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. المصنف رحمه الله لما ذكر دليلا من القرآن ودليلين من السنة على رؤية الله، ذكر بعض الآثار عن السلف في إثبات الرؤية. قال: وقال مالك بن أنس، أي إمام دار الهجرة: الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. الناس ينظرون إلى الله تعالى بأعينهم يوم القيامة. وهذا فيه أن السلف رحمهم الله منهجهم في الرؤية إثباتها وإمرارها كما جاءت والتصديق بها كما وردت، واعتقادهم أنها حق، وأن المؤمنين يوم القيامة يرون الله عز وجل حقيقة بأبصارهم. قال: وقال أحمد: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لأنه أنكر أمرا تضافرت عليه الأدلة، تكاثرت فيه النصوص، وأجمع عليه سلف الأمة. فمن أنكر ذلك فهو كافر. هذا حكم المنكر. لكن إن أتي بمعين ينكر الرؤيا قبل أن يكفر تزال السبهة التي عنده، خاصة أن أهل البدع شبهوا على الناس، مثل ما قلت لكم كتبوا كتب ورسائل وأتوا يعني تلبيسات وسبه فشبهوا على بعض الناس، فمن ينكر الرؤيا قبل أن يكفر تزال عن السبهة وتبين له المحجة ويوضح له السبيل، فإذا تبين له ووضح له الأمر عندئذ يحكم عليه بالكفر. أما الحكم يعني من حيث الإطلاق الذي ينكر رؤية الله كافر، لأنه إنكار لأمر تضافرت عليه أدلة وتكاثرت فيه النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة رحمهم الله. نمشي في الكلام شوي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: ما عندكم إشكال النقلة هذه؟ ما في إشكال؟ طيب. ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا ينظر إلا شيئا قدمه، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه، ثم ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وروى جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. قال: يا عبد الله، تمنى علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه. طيب. الكلام في صفة الكلام حتى عند المصنف رحمه الله طويل، ويحتاج إلى بعض يعني التمهيدات، فلعلنا أجل الحديث عنها في درسنا القادم. ربما نحتاج في صفة الكلام إلى جلستين في أسئلة، فنستمع الآن لبعض الأسئلة. في سؤال الشيخ يقول: هل ورد في السنة ترتيب لمن يرى الله عز وجل يوم القيامة؟ يعني ورد في السنة ما يدل على تفاضل الناس في الرؤية، وأن رؤيتهم لله عز وجل يعني متفاوتة بحسب منازلهم ودرجاتهم في الجنة، ومنهم من يراه في الأسبوع مرة، ومنهم من يراه في اليوم مرتين، يعني يتفاوتون في ذلك. ورد في السنة أحاديث تدل على هذا المعنى. ورد سؤال عن الدرس الماضي عن صفة الهرولة، وهل هي من باب الإخبار، وهل عدم إثباتها قول لأهل السنة أو قول لبعض أهل السنة؟ هو القول في الهرولة هو القول في بقية الصفات، والباب واحد، تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. والقول بأنها يعني تمثيل للثواب أو بيان للثواب أو نحو ذلك فيه نوع من التأويل وصرف للفظ. فالهرولة هي القول فيها كالقول في المجيء والإتيان والاستواء وبقية الصفات الفعلية. ويجب على المؤمن في كل صفة وردت في النصوص أن تمر كما جاءت، مع التنزيه لله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات. فإمرارها كما جاءت مطلوب والتنزيه كذلك مطلوب على القاعدة التي يدل عليها قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة الشيخ جايزن باز رحمه الله عن هذا الحديث، وقالوا هل الرؤية من الصفات؟ فقالوا نعم هي من الصفات، وموجود في مجموعة فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وأهل العلم كلامهم في هذا أيضا كثير، فهي تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت ولا يخاض فيها بتاويل، وإنما يفعل فيها على سنن أهل السنة والجماعة في سائر الصفات، تمر كما جاءت مع تنزيه الله عز وجل عن المماثلة. ورد سؤال عن أنه قد ورد عند بعض أهل العلم أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة، فما دليل هذه المسألة أو كيف تكون رؤيتهم؟ الرؤية هنا ليست رؤية النعيم، وإنما الرؤية العامة للمجازات والمحاسبة، وهذا لا تنافي فيه مع النصوص التي فيها تخصيص أهل الإيمان بالرؤية، لأن الرؤية هنا رؤية الإنعام والإكرام، وتلك رؤية المجازات أو المحاسبة في عرصات يوم القيامة. وأهل العلم يستدلون لهذا بأدلة عديدة، منها قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه ونظائرها، واللقاء يقولون إنما يكون بالرؤية، ولهم أدلة كثيرة. وفي زمن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حدثت مناظرة قوية ومنازعة شديدة في البحرين بين طائفتين من الناس، منهم من يثبت رؤية الكفار في عرصات القيامة ومنهم من ينفيها، ورفعت المسألة لشيخ الإسلام وكتب فيها رسالة تجدونها في المجلد الخامس أو السادس من مجموع الفتاوى، وفصل القول في ذلك، وتكلم فيها أيضا عن الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم في النزاع والخلاف في المسائل العلمية، تكلم على هذا الجانب كلاما جيدا، وأيضا حقق القول في هذه المسألة. يقول ما معنى الحديث الصحيح الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فلماذا خص الكبرياء بالرداء والعزة بالإزار؟ الكبرياء ردائي والعزة إزاري، هذا فيه إثبات صفة الكبرياء وصفة العزة لله تبارك وتعالى، وذكر الرداء وذكر الإزار إشارة إلى ملازمة هذه الصفة لله عز وجل وثبوتها له، وأنها مختصة به عز وجل. والصفة التي دل عليها الحديث هنا هي صفة العزة وصفة الكبرياء، وأنها ثابتة لله عز وجل ومختصة به عز وجل، ومن نازع الله عز وجل في شيء منها خذله الله في الدنيا والآخرة. ثم يقول هل كون المؤمنين يرون ربهم أنه يلزم من ذلك إدراكهم لكيفية بعض الصفات كالوجه وغيره؟ هذه مسألة بحثها يعني أهل العلم في هذا الباب، وهي الرؤية، رؤية الله عز وجل. معرفة الكيفية يقول أهل العلم، يعني معرفة كيفية الشيء لا تكون إلا برؤيته أو برؤية مثيله أو بالخبر الصادق. معرفة كيفية الشيء أي شيء كان لها ثلاثة طرق، إما أن يرى، وإما أن يرى مثيله، أو يأتي خبر صادق يبين كيفيته. فنأتي إلى ما يتعلق بصفات الله عز وجل في الدنيا، لم يره المؤمنون، فهذا الطريق الأول لم يتحقق لمعرفة الكيفية. والطريق الثاني ليس لله مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والطريقة الثالثة الخبر الصادق، الخبر الصادق فيه إثبات الصفات وليس فيه ماذا تحديدها أو تكييفها. ولهذا أهل السنة إيمانهم بالصفات إيمان وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فهذا فيما يتعلق بالدنيا. أما يوم القيامة فإن المؤمنون يرون الله عز وجل رؤية حقيقية، ومن خلال هذه الرؤية يعرفون كيفية صفاته، لكن هذه المعرفة أيضا ليست بإحاطة، وإنما رؤية تليق بهم وبحالهم وبإيمانهم. يقول السائل ما معنى، وهذا يعني من أراد الوقوف على كلام شيخ الإسلام فيه فهو في نقض التأسيس، يعني تكلم عن هذه المسألة في رده على الرازي. نعم. يقول السائل ما معنى ما جاء في الحديث فيكشف الحجاب؟ يكشف الحجاب، الحجاب جاء في الحديث حجابه النور في حديث إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فسبحات وجهه يعني بهاؤه وحسنه، والحجاب النور. نعم. يقول هل بينتم لنا مزيد بيان في مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ اختلف أهل العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في الدنيا أو لم يره، على قولين. هناك بعض الآثار عن بعض الصحابة قد يفهم منها أن النبي رأى ربه، مثل بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ابن عباس جاء عنه روايات مطلقة إنه رأى ربه، وجاء عنه روايات مقيدة رآه بفؤاده يعني بقلبه، ليست رؤية بالبصر. وهذه الرؤية التي بالفؤاد أو بالقلب دل عليها نصوص أخرى، رأيت مثل حديث رأيت ربي في أحسن صورة، يدل على هذا. وهذه كما يقول ابن كثير رؤية في المنام وليست في اليقظة، ومن قال إنها في اليقظة فقد أبطل. ف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في المنام هذه حصلت ودلت عليها النصوص. وكلام ابن عباس رضي الله عنهما المطلق يحمل على كلامه المقيد، وبهذا أيضا يتفق كلام السلف. وجاء عن بعض السلف مثل عائشة رضي الله عنها أنه لم يرى ربه، وجاء أيضا عن غيرها. والشاهد أن القول الراجح في هذه المسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا، وأن رؤية الله عز وجل وهذا النعيم العظيم إنما يكون للناس جميعا يوم القيامة. وأخونا الشيخ محمد التميمي له رسالة جيدة في هذا الباب بعنوان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، أظنها طبعت في مجلة الجامعة. السؤال يقول هل رؤية الله في المنام تحصل لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أهل العلم أنها تحصل، وممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا ذكر أن الناس في هذه الرؤية يتفاوتون بحسب الإيمان. وما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشرت إليه، قال رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. ولكن ينبغي أن يعلم هنا أن أحكام المنام أو أحكام الرؤية المنامية ليس كأحكام الرؤية في اليقظة، فلا يبنى عليها يعني شيء، وإنما تكون من نوع البشارات، وهذا شأن الرؤية المنامية، مثل ما قال أهل العلم الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، لا يبنى عليها لا عقيدة ولا يبنى عليها حكم جديد، لا أمر ولا نهي ولا غير ذلك، لكنها يعني تكون بسارة مبشرات بالخير أو منذرات من الشر. أما بناء حكم جديد أو حكم أو عقيدة جديدة كما يوجد عند المتصوفة مبنيا على الرؤى المنامية فهذا باطل. دين الله كامل عقيدة وعبادة وسلوكا من خلال ما جاء في الكتاب والسنة، والرؤى المنامية لا يبنى عليها شيء من ذلك. السؤال الأخير قال: وأيضا هنا في هذا المقام قد يأتي للإنسان في منامه الشيطان، يعني قد يكون على عرش وفيه شيء من نور أو كذا ويقول للإنسان أنا الله. وقد حصل مثل هذا كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية لعبد القادر الجيلاني، أتاه الشيطان في المنام وقال له: يا عبد القادر أحللت لك ما حرمت على عبادي، أحللت لك ما حرمت على عبادي. فعرف أن هذا ما يقول إلا الشيطان، لأن كل الأوامر مأمور بها الناس كافة وليست لأحد دون أحد، فعرف أن هذا لا يقول إلا الشيطان، فتعوذ بالله منه فتبدد ذلك النور. مثل هذا الشيطان يأتي لظلال الصوفية ويبنون عليه ماذا؟ ركاما من العقائد الباطلة والمذاهب الفاسدة والعبادات المنحرفة بناء على مثل هذه الرؤى المنامية. وأيضا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام حق، لكن كان الصحابة والسلف إذا قال لهم قائل إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: صف لي من رأيت، صف لي من رأيت. فإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته المعروفة في السنة يكون رآه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. لكن قد يأتي الشيطان للإنسان في المنام بصفة غير صفة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يلبس على مثل هؤلاء. بل يعتقد الصوفية أشد من ذلك، يعتقد الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إلى مجتمعاتهم ومنتدياتهم ولا سيما في المولد، ويقول بعض غلاتهم إنه حاضر ناظر، يعني يحضر مجالسنا وناظر لنا ونحن في أي مكان في الدنيا يرانا. هذا يأتي عند بعض الصوفية، والغريب أنه ينطلي أحيانا على بعض يعني المشتغلين بالعلم ممن يجمع لكن لا يحق. قد مر علي في كتاب للسيوطي أنه ذكر أن أحد الفقهاء في مجلس وقرر حكما وذكر حديثا، فكان عنده صوفي ما يعرف بالعلم، ما عنده غير معروف بالاشتغال بالعلم، فقال ذلك الصوفي للشيخ: هذا حديث ضعيف. والناس يعرفون ان الرجل ما يعرف لا اسانيد ولا صوفي من دراويش الصوفية اذكار واشياء من هذا القبيل، فما يعرف اسانيد ولا يعرف علل ولا درس هذه الامور، قال الحديث ضعيف. فقال: كيف عرفت؟ كيف عرفت؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف فوق رأسك قال لي إنه ضعيف. فسكت الفقيه، الفقيه سكت. فمثل هذا كلية الحديث تغلق ومدارس الحديث هذه كلها تغلق، ويجلس الناس في الزوايا ويتدرسون مثل هؤلاء، ويأتيهم في الأحاديث معرفة الأحاديث الصحيحة والضعيفة وقل على الدين السلام والعفاء بهذه الطريقة. فمثل هذه ذكرها السيوطي بدون إنكار وبدون، وهي من الغرائب. والله في سؤال أخير. السؤال الأخير الشيخ يقول: هل وردت لفظة الذات في الكتاب والسنة إطلاقا على الله عز وجل؟ يعني جاء في بعض في مثل اللي في صحيح البخاري في قصة خباب ابن الأرد، فوجاء في بعض الآثار وفي كلام السلف يعني جاءت هذه اللفظة كثيرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.